كم هذا بطبخ رياض الصالحين وهذا بحق رياض الصالحين حتى قلت يعني لمو آخر التعبير قلت هذا أصبح رياض الصالحين حقيقة يعني إيش هذا؟ أنا والله العظيم أنا أكره أبغض شيء علي أنا ما بعرف يعني في الآن هذا العلم في معروف يعني في عالمنا العربي معروف الشيخ ناصر الدين الألباني خلاص يعني نقف عنده بكفي يعني بلاش البهت وتخريجه أوفر تخريجه أحسن تخريجه أوسع تخريجه أنا لما باجي فلان مبارح لسه بشتغل في علم الحديث وصار يخرج وصار كمان يستدرك على ناصر الدين الألباني أي هذا بده ضرب النعال على وجهه حقيقة شيء ما يفتحه أنا بقول إنه الآن طلبة العلم صار العلم صار يعني مثل المرعى المستباح صحيح إيش صحيح مسألة إن إبراهيم عليه السلام حينما كان يأتي لزيارة إسماعيل كان يأتي على دابة هي البغاق أظن صحيح فيها الصحيح لا أذكر أنه صحيح ولا لا هي مروية لكن أو أن السكينة مراجعة السكينة كانت تأتي معه وهي ريح السكينة سكينة ريح من الشام ومعه ريح هي السكينة ومعه السكينة تدله حتى إذا توسطت بمعنى فوق البيت رأسها فوق البيت نزل عند البيت إبراهيم عليه السلام هل أنت بتشجعني لا البيت الكعبة المقابل والله الشيخ أنا كنت أظن شغلة أخرى يشجعني إني أكمل السيرة الله يكرمك الله لا أنا حسيت فيها يعني شيخ الله يبارك فيك السيرة الشيخ ما بدها بدها أي والله يا شيخ لأنه إذا كان والدك والله في اعتداء على التنفيذ الأحاديث في اعتداء على السيرة الله يعني حتى هو ذكر يعني الشروط اللي وضعها 24 شرط حتى تقوم على كتابي نفس الطريقة في التحقيق الله أعلم بدها تحقيق والله بنشوفه ان شاء الله والله شيخنا يا ريت انك ما يحتاج ما بده كبير يعني. والله يا استاذ هني ما دام رايي ما يعرف شنو الكاين ما عم اقدر الان اخذ نفس معلش شيخنا انت اترك لنا يعني في الكتب اللي طبعت بلاش اعاده قراءه الان تغللنا اردنا نشتريه تعبنا بزياده انا اردت اني انتهي من الارتباط مع غير الشاويش وغيره بالتنازل عن كتبي أصبحت الآن لحرصي على أن أي كتاب ما يخرج إلا بتصحيح أنا مباشرة أصبحت أنا بدي أخدم المطابع التي تطبع هذه الكتب حرام والله ضيع الجهد ماذا نصنع ماذا نصنع بعدين مرة من زمانات أحد الشباب من أخويا يتصل بالشيخ عن تصحيح هذا الشيخ في سير داوود حتى يوم قلت الشيخ إنه هذا الرجل كذا قال هذا مش كثير عليه يكون لا في عنده مؤلف عم بصرخ وبس يعني بيتصل فيه أسئلة مش أسئلة واحد مستفسر يظهر عليه كأنه يعني يقول إن الشيخ هذا صار ضعيف وقبل ما الشيخ يطلع كتاب وصار يشتغل فيه 50 سنة يكون هذاك ما شاء الله قبل الشيخ يعني زي ما قال حسان انا والله قبل ما اسمع كلام الشيخ انه يعني انا رايي زي راي الشيخ انا ما حكيت لك شيخ اسمه لا حول ولا قوه الا بالله المجددين على راس كل سنه ما وفي مجله شو اسمه تعرف شيء عنها اللبنانية اظن شيء اظن اللي طويله فتح او شيء الجذور مجله قلت الدخل ولا ما بدل سمعت فيها كتب ضاعت كاتب مقالب جريدة ما هي جريدة علمية ولا هي دينية بين ناشرين صورة عيسى مصلوب هكذا وما ندري اللي عم يكتب مقال نصراني ولا برد على النصارى المهم ناشر فيها مقال طويل يضعف هذا الحديث نحن

التطور هذا لما تيجي تقول انا شفت هذا الشيء ما كان تاخذ عرض عليه المبدا قبل بيوم عرض عليه المبدا قال تاخذ الفلوس قبل ما تجي خليهم عندك بكره بعد نفس ليش اول الدعوه انه والله انه هذا هو اللي دبر السلفه هذا يحتاج للدليل وإقامة البين على هذا ودون ذلك فرط القتال فقل له إما أن تقبل إما أن تأتي البينة وإما ما لك علي إلا اليمين إذا أصررت على بينتك يعني انتهى ما إله عليه شيء لا تلبس أخوك شيء لا يستطيع قسم هنا خطأ أي نعم هاي أنا أحكي السلام هو الله أعلم كل لا هو أقسم على أن يفتح الصدق يعني أمام المدعي على الشيخ لا نعرف بحط يده على المصحف وقول والله العظيم أني أقول الحق ولا أقول إلا الحق كدنا هيك يعني نعم لكن ما قال الحق نعم ما قال الحق مين هو باسل في قولان في رواية ثانية لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما عنده مجال عمل فيها عنده قاضي كل حاجة ما هو فيه قاضي لا مفروض هذا حرض المحكمة كيف تفتح القاضي هنا في القاضي بقى عند المحل احنا اتصلنا هيك صار يعرف ما صار حق عنه ايه بس المهم في ما يحدث كذبا نعم الان بده القاضي يحدث طبعا القاضي عنده في عنده استفاده عند المدعي العام نعم فاذا بده يغير الفات يقول ليش انا ليش يا استاذ عند المدعي العام والله قال احنا صح طلب ما قال صح طلب ما حكاش له قال له احنا طلب بناء الي اذا هذا اللي بتعنيه انت يعني اللي قال ما قال الحق ايوه انا قال انا طلب بناء الي هذا اللي صار قول الفرق اذا هذه هذه هذه من حقه الآن بدي واحد القاضي يحلف بدي يحلف القاضي يسأل هذا كله عندك حق يا بدي يقول له آية يقول له وإذا ترى إذا رجع عن شاف معنا بدي يكون هو نعم فأنت وصفوها لحد أن ما تصل محكمة أعطيهم خبر يا أستاذ بارك الله فيك خلينا نمشي قرب العصر أنت الأستاذ فرمان لك تجرك صلاة هناك كان بسمع في السرير أظن في جلسة من جلسات ناصر العمر وأنا بذكر وأتكلم عن المال وبقول أن الدعوة لا تحتاج إلى المال تحتاج فقط إلى الفكر والعمل به وانه ذكرنا فبقول وكل انا بدي اشير عليك يعني يا ربي ورايي ان في السرنا في اخراج رساله في هذا الموضوع قلت والله نعم الراي وسنعمل ان شاء الله به فوضعت سبحان الله يعني الاخلاق اي نعم اختار رساله سنبدا بها ان شاء الله تعالى والله يا شيخنا نعم بخلاف مشكله كبيره شيخ عن التسجيل لانه صحيح ما في يعني بدنا نغير شكل المهزنة احنا تسجيل والله لأنه عم بتعب بعدين بصير تقطيع كثير جدا كثير تقطيع بعدين الثاني اللي بيسمح التقطيعات يعني مشروع اللي عم في الـ 293 ما في مش كبير اللي دخلنا اسمح لي انا سمعت انه 152 ما شاء الله انا عارف انت كيف تعمل فيهم ما هو بنقطعهم والله يعني التقطيع على مش يعني مش مسموح اللي بيسمع معلش ايه بس المشكله تتعلق بوقت وجهد وصعب بحدود 10 اشرطه شو عملت فيهم اول شيء؟ اول شيء لاحظ مثلا في بيت ابو عبد الله انطلع عده اسئله مثلا اسئله الحزبيه تابعه لاخوان المسلمين شيخنا مساله الثلاثيه ردوا في مجلس ثاني تكلموا في نفس الموضوع ضميته كله مع بعضه هذا مسائل فقه الواقع ضميته لحالها هذا كل شريط امشي فيه وانت مثلا احطه في شريط لحاله احطه لحال وقول في مجلس الشيخ واحد بيسال سؤال ولا على السؤال وبيقول شيخ سبحان الله لا هذا الشيخ من فضل الله عز وجل انا كثير بنسق اوراق الشيخ لما اكون في اسئله فضل الله عز وجل بعرف لكن انا بحب الشيخ حتى اتكلم نفس المساله